بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. فلا تحسبن يا محمد أن الله يخلف رسله ما وعدهم به من النصر وإهلاك مكذبيهم، إن الله عزيز لا يمتنع عليه شيء، منتقم من أعدائه أشد انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وانتقام الله تعالى من أعدائه في يوم القيامة، يوم تبدل هذه الأرض بأرض أخرى بيضاء نقية كالفضة، وكذلك تبدل السماوات بغيرها، وتخرج الخلائق من قبورها أحياء ظاهرين للقاء الله الواحد القهار المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقهره لكل شيء. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، وتبصر يا محمد المجرمين يوم القيامة وتبصر يا محمد المجرمين يوم القيامة مقيدين بالقيود، وقد قرنت أيديهم وأرجلهم بالسلاسل، وهم في ذل وهوان، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ثيابهم من القطران الشديد الاشتعال، وتلفح وجوههم النار فتحرقها. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. فعلى الله ذلك بهم جزاء لهم بما كسبوا من الآثام في الدنيا، والله يجازي كل إنسان بما عمل من خير أو شر، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا القرآن الذي أنزله إليك يا محمد بلاغ وإعلام للناس لنصحهم وتخويفهم، ولكي يوقنوا أن الله هو الإله الواحد فيعبدوه وحده لا شريك له، وليتعظ به أصحاب العقول السليمة. لا إله، هذا آخر سورة إبراهيم عليه السلام. ينهى تعالى عن أن يظن به ظن سوء، وهذا الخطاب ليس هذا خطاب عام، لا تحسبن، وإذا قيل إنه للرسول فهو عام، والأشبه في هذا أنه أن المراد يعني كل من يصلح، نهي عن هذا الظن. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. الرسول لا يجوز عليه هذا الظن، لكن الله ينهى عن هذا الظن الذي قد يرد في قلوب من لم يتحقق الإيمان في قلوبه. فلا تحسبن الله مخلف وعده، الله وعد رسله بالنصر والتأييد على أعدائه، والله لا يخلف الميعاد، فإنه تعالى عزيز قوي ذو انتقام، ينتقم من أعداء رسله وأعداء رسله. ثم ذكر سبحانه وتعالى ببعض أحوال القيامة من تبديل الأرض والسماوات وحال المجرمين، وختمت السورة بهذه الكلمات الموجزة المبينة: هذا بلاغ للناس نعم هذا القرآن فيه بلاغ للناس وحجة عليهم وإعذار وإعذار إليهم، هذا بلاغ للناس. والرسول ما عليه إلا البلاغ، أن يتلو هذا القرآن ويبينه. هذا بلاغ للناس. ولينذروا به، اللام لام التعليل، يعني هذا القرآن أنزله الله للبلاغ من أجل التبليغ. من أجل تبليغ البيان، بيان الحق من الباطل. والإنذار، الإنذار بلاغ للناس ولينذروا به، كما قال سبحانه في شأن النبي: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، لأنذركم به ومن بلغ. وليعلموا كذلك، هذه حكم، يعني هذا القرآن أنزله الله للبلاغ والإنذار، وليوحد الناس ربهم، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. يتذكر أهل العقول النيرة، أهل العقول السليمة، القلوب السليمة. هذه جمل ثلاث أربع ختمت به: هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. وهذه الآية كأنها تماما مرتبطة بأول آية في معناها: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهذه الإشارة كان هذا بلاغ راجع إلى ما تضمنت السورة، وهو راجع قبل كل شيء إلى مضمون الآية الأولى. نعم هذا يا الله تبديل، أحسن الله إليك. نعم تبديل الأرض والسماوات، ما أدري شو تبديل الأرض والسماوات، الله تبديلها بتغيير أحوالها. السماوات أخبر الله فيها: فإذا انشقت السماء فكانت وردة، فكانت وردة كالدهان، فهي يومئذ واهية، بعد أن كانت شديدة سبع انشدادة تكون واهية رقيقة ضعيفة. فتبديلها بما يحصل لها من التغيير، ولا يلزم أن تكون سماء أخرى، وأن الله يعدمها، يعدم هذه السماء ويخلق سماء أخرى. نعم كما يعني يمكن يشبه هذا إن شاء الله بقوله: حتى فإذا نظر إن الذين كفروا بآيات الله سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، بإعادتها يعني، لا بخلق جلود أخرى.